تقول عندما كان عمرها 14 سنة لم تصم شهر رمضان جهلا منها بذلك، ثم سمعت أنه يجب عليها أن تصوم فصامت عندما كان عمرها 17 سنة، فماذا تفعل في السنتين الأوليين؟ الجواب: الصيام يجب عليها إذا بلغت حد التكليف، والتكليف يحصل يحصل بوجود علامة من علامات البلوغ، فإذا حصلت علامة من هذه العلامات صارت مكلفة، وبناء على هذا هي ترجع إلى نفسها. فإذا كانت قد بلغت في السن الذي ذكرته فيجب عليها قضاء الأيام التي تركتها من الرمضان، من رمضان الذي سبق، سواء كان رمضان لسنة واحدة أو لسنتين أو لثلاث، المهم أنها تقضي جميع الأيام التي تركتها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب عليها أن تطعم عن كل يوم أخرت صيامه، يجب عليها أن تطعم مسكينا وهو نصف صاع من البر أو من الأرز أو من قوت البلد، وعليها أيضا أن تستغفر وأن تتوب إلى الله، وعليها أن تشكر نعمة الله جل وعلا الذي نبهها على أن تسأل عن هذا السؤال، لأن هذا من توفيق الله جل وعلا ومن رحمته وإحسانه بهذه السائلة، وبالله التوفيق. أحسن الله.